وقال أن لها إلى أجدت وقلت الواعي غير محلوك فلنفع واصبك من بيت الله. وكلت الأمور إلى المجيب غير ما أعتقد. قال إن أجدت لنا تعتقد ففعنا واصبك. القرآن يخلوك ما قال القرآن كلام الله أي مخلوق قال الخير عليك ما إيه كل ضرر. فإن كيف استطعنا إيه استطعنا غريبا. فقال عفان من بين يديه وهو يقول وللسماء يذكر وندعو عدو. وكان عفان بن مسلم يعول 40 إنسانا في ذلك. أجي أحسن عليه كان يتجاوز 4 فكان يعود 40 إنسانا في ذلك. فإن دخل الإسلام قالوا عنه إيه سبع رمضان قالوا الله أنا ولي كذا وكذا والله لا يفعل الكفر وشك ومنع عنه إيه الآن الأوهم اللي كان يقوله من بيت الله. فدعوا يرمون أولاكم منين ونشرب منين ورمكم لحم والسلام إيه أن يجب أن تجيبنا في ذلك بالنيت. فالعصر هنا جاء الإيمانان الكبيران كلما يقع عليه الشهاد بأنت الغربة. جاء أحمد محمد ويحيى إسماعيل شوف كل الشهر الشهر الصفحي دول. جاء وكان من تلاميذ عفان بن مسلم إمام أحمد محمد والإمام إمام الفقيه المعروف من إمام يحيى إسماعيل كان ذكر التعليق المذكرين رحمه الله. فكل في عبد القمير بقى اللي قاله عفان. فلما دخل فسأله ماذا قلت؟ قال قلت له القران كلام الله لم مخلوق كلام على واجبي فقلت وفي السماء يذكركم تعالون. قال فرايت وجه احمد يتألم وهو فرس وضحى بالمال. نعم يضحون بالمال ولا يذكرون بالله. قال وفي عشية هذا اليوم جاء رجل يزهو فطرق ذلك دار عفان بن مسلم وقال هذا دار عفان. قال عفان نعم. فقال اين عفان؟ قال انا عفان. قال هذه قرة بألف درهم ولك في كل شهر مثلها. حكاية صحيحة وهو ما يعرف الرجل ولا يعرف من الذي طلب الرجل ومن الذي اعطاه الف درهم. ما من دابه الا هو اخر من اطيافها في رد على صراط المستقيم. فالحب ان الداعيه الى الله عز وجل ينبغي ان يضع الحكمه في موضعها وان يعلم الناس بقدره لا بقدره. لو عامل الناس بالظالم لتلون في اليوم 60 شخصا مره يبقى العيد ومره يبقى ساكن ومره يبقى قبيح ومره يبقى بخير ومره يبقى جليل. ما ينفعش الكلام يتلون على من كل انسان كيف يعلم ان هذا هو شخص واحد. فعامل الناس بخسر لا باقدارهم. ان الله عز وجل جعل لك السلطان عليهم بان جعل الكلام في يديك. قيل لاهل الفقره بما فاز فيه من حسن. هذا قصد معروف شعور مين الدكت الله تقول الحكم الحسن الحكم. فقول اهل الفقره بما فاز فيه من حسن. فقال استغني عن دنيانا واحفظها لعلمك. استغني عن دنيانا واحفظها لعلمك. يبقى جمع جاء عن الملوك والرؤساء وأصحاب الأموال والكريم وتعلم بقلبك. إن الملوك بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك في أجنابهم حلوا

فمن مجاورة قراءة داء الجمع وما وهو داء حقيقة الفضل العظيم لتأثير الناس واحد مصر كثير علماء يحفظ النفس والله يرحمنا كثيرا ما فكرت ان اعتذر الساعه ولا العالمين واعتذر الفتوى كل ما اقرا قرار العلماء وصرت بهم وهم ولا ارى عندي اهليه فاتصل بمن اثق قريبا من اخواني واعرض عليهم مهنتي واقول اني اهددت بهم وكم مرة أزيل بلائي وأعظمه لأجل أن يكون من أحد الذين أثق برأيهم يجوز لك أن تعتذر. لم يكن طوى منهم ذلك أبدا وكان يقولون إن ثلاثة لو فعلت فأرجع بخفي حنين وأنا حكيم زاد أحكام لما أقرأ قرب العلماء وأقرأ في قبرهم وأقرأ في جدهم وعبادتهم وأقرأ في ساعة علمهم فانظر الى الكفل الذي يعيش المرء فيه مع ضحاله العلم مع قله التحسين مع قله الصبر مع ضيق العظم فقل كم هي اهل ابدا فقراءتك في كتب العلماء وسير العلماء يهذب للطبع الانسان فكان مما تعلمته من قرار العلماء ان اجرب ان اكون مستمع فكنت مثلا ادخل اصلي الجمعه في أي مسجد صحيح الخطيب لم يقل شيئا لم يقل شيئا لكن أعطيه أذني وقلبي وأنظر أصور النظر إليه الجمعة التعليمات وأنا سبع طرف فعرجنا على مسجد الطريق بعد أن حلقتين القلب الرجل في الحقيقة لم يقل شيئا قال يعني خطبة ولدت ميتة انت عارف ايه اللي استفدت منه في الخطبة ايه شكل الرجل اللي كان شايل السلم وكان بيتكلم بامتعان وله محيه بيضاء وله خطوطة كده لطيفة واخبارك كل اللي استفدت من الخطبة شكل الرجل وسيده والحرارة اللي بيتكلم بيها وخرجت وانا ارى اني استفدت ليس عدنا فائده تخرج بها اذا اعطيت اذنك وقلبك اذا انت رجل بيسلم الى بعض الوقت يجلب جذوره بينك وبين اخوانك يتعاون حقوقك وغيره وبها مثل الاقران تلاقي واحد مثلا لما انت فيه مثلا تحاول الحياه الزياده وتيجي تحضر درس واحد من اخوانك الدعاء تلاقي حاله واقفه على بعضها والشوارع مليانه وبتاعهم تلاقي انت بتحس بالغرام وان كده الراجل ده مشهور واحسن منك والناس اكثر منك والكلام ده لا تحصل من دلوقتي الذين حضرونا له اكثر من الذين حضرونا منه وحدانا ولا يكون تتوسطنا على اي حاجه بتاع وتطلع بقى الولاء عن الكافرين والله يقول جزاه الله خيرا ولا قبض الله فاء والحكايه والروايه واكثر الله ما كان في حد يدري من جيش فيه ما كنت قلت يعني ما يعكس الوضع على ما قال الوضع الغلط في الحته الفلانيه والحته الاعلاميه والمعاكسه وهذا ما ذكر الله له كان لا يضر ان شاء الله صاحبي يعني صدق خلافه بدعوه الورع ودعوه يعني مش لا إياك أن تحسد آخر ربما كان يشعر به أعظم من النفع به وإنت شوف الدعاء وعظوا لمن تصلي وراهم على الكريم وتنزيل الجسين أهل هل لهم كلامك ورئوا هذا المنهج لا لكن تجد الآن اللي هو يعلم 20 منهج أن يصلوا على الراس 15 عام على الأقل من أثار النفع بهذا العالم مع 20 أفضل من الرجل الذي كان يحاضر في 40 أو 50 عام الله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم حيث يجعل رسالته ومن حديث السنة إن شاء الله تبارك وتعالى